الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن يتكلم الشيخ. قال ابن سيدي رحمه الله تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى، أي إذا جاءت القيامة الكبرى والشدة العظمى التي يهون عندها كل شدة، فحينئذ يذهل الوالد عن ولده والصاحب عن صاحبه وكل محب عن حبيبه، ويتذكر الإنسان ما سعى في الدنيا من خير وشر، فيتمنى زيادة مثقال ذرة في حسناته، ويغمه ويحزن لزيادة مثقال ذرة في سيئاته، ويعلم إذ ذاك أن مادة ربحه وخسرانه ما سعاه في الدنيا، وينقطع كل سبب وصلة ووصلة كانت ووصلة ووصلة كانت في الدنيا سوى الأعمال. وقوله: وبرزت الجحيم لمن يرى، أي جعلت في البراز ظاهرة لكل أحد، قد هجئت لأهلها واستعدت لأخذهم منتظرة لأمر ربها. وقوله: فأما من طغى، أي جاوز الحد بأن تجرأ على المعاصي الكبار ولم يقتصر على ما حده الله. وقوله: وآثر الحياة الدنيا على الآخرة، فصار سعيه لها ووقته مستغرقا في حظوظها وشهواتها ونسي الآخرة والعمل لها. قال: وقوله: فإن الجحيم هي المأوى، أي له، أي المقر والمسكن لمن هذه حاله. وقوله: وأما من خاف مقام ربه، أي خاف القيامة عليه ومجازاته بالعدل، فأثر هذا الخوف في قلبه فنهى النفس عن هواها الذي يصدها عن طاعة الله، وصار هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاهد الهوى والشهوة الصادين عن الخير، فإن الجنة المشتملة على كل خير وسرور ونعيم هي المأوى لمن هذا وصفه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله سبحانه: فإذا جاءت الطامة الكبرى، يعني إذا قامت القيامة، فالطامة اسم للقيامة، وسميت بهذا الاسم لأنها تطم، أي تعم كل شيء ويتغير فيها كل شيء، فالأرض تمد والسماء تنشق يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. الكبرى أي العظمى التي لا أكبر منها، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يعني حينها يتذكر الإنسان سعيه وما عمل من خير أو شر. وبرزت الجحيم لمن يرى، أي جيء بالنار العظيمة الكبيرة تجرجر بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها، تزفر وتشهق، لها ألسنة عظيمة، حتى قيل إن اللسان الواحد، يعني اللهب الواحد، مسيرة أربعين سنة، تلتقط الناس التقاطا من العرصات. وبرزت الجحيم لمن يرى، أي الناس يرونها وينظرون لها، ولا شك أنه هول عظيم ومنظر فظيع، تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. قال سبحانه: فأما من طغى، طغى من الطغيان وهو العلو، أي تجاوز ما حد له من التوحيد والسنة والطاعة إلى الشرك والبدعة والمعصية، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، أي آثرها وفضلها تفضيلا تاما على الآخرة. وليس المعنى أن الإنسان ما يستخدم الدنيا، لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم أكل وشرب وباع واشترى وتزوج، وكان لا يرد موجودا ولا يتكلم مفقودا، لكن المراد أن يؤثر الدنيا تماما على الآخرة وينساها. وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، الجحيم النار، وسميت بذلك من الجحيم يعني شدة الحرارة، حر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم فيها إنها فضلت على الدنيا بـ69 جزءا كلها مثل حرها. قال سبحانه فإن الجحيم هي المأوى، تأمل في هذا، يكون المأوى والمصير النار. والله لو كان الإنسان يأوي إلى الصحراء ما عنده بيت ولا عنده أهل لكان ذلك شقاء وتعذيبا، فكيف لو أوى في غرفة صغيرة ما فيها مكيف ولا عنده إلا أكل قليل وشرب قليل، أو وضع في برميل، يتوضع في برميل مدة سنة، شو يسوي الإنسان؟ يموت، يموت من الغم. فكيف لو وضع في فرن، ها، بل لو حبس ربط أمام فرن يحرقه ما يقدر يتحرك، والله لإنه غم. فكيف بمن يكون وسط الجحيم في سواء النار ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرج منها من غم أعيدوا فيها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. الطعام الزقوم، إن هجرة الزقوم طعام أثيم كالمهل يغلي في البطون، نعوذ بالله من ذلك. فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه، خاف القيام بين يديه، خاف الحساب، خاف العذاب، واستعد هنا. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، النفس لما رأت بالسوء نهاها وجاهدها ولم يتركها، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله أكبر، جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. تأمل، لو كان يا جماعة نطلع بكرة، نطلع في البر، وبرنا ترى صحراء ورمال ما فيها حتى زهر ولا شيء، والله الناس يفرحون كشتة ويلا وجيبوا الغراض وجيبوا العزبة وولموا القهوة فرحانين. كيف لو كان عشب ورياض وما شاء الله الماء يمشي والطيور ترفرف والزهور مفتحة أشجار وشيء مناظر. الجنة أعظم من أي منظر رأيته، أعظم وأجمل من أي رؤية تخيلتها أو طلعت إليها. والله الواحد يرى حين في التلفزيون وذا المناظر في الجوالات، شيء مناظر، الله أكبر، سبحان الله العظيم، شيء، جبال وأنهار وطيور، طيور ما بعد شفناها، ثمار ما بعد رأيناها. الجنة ترى أعظم منها، أعظم، لا فيها حر ولا قر ولا فيها نوم، لأنه ما في نوم، النوم ترى يقطعك عن الأنس، لا، مبسوط مرتاح، شباب، لا في مرض ولا في حد يغم قلبك ولا يخاصمك ولا شيء. إي والله، الله أكبر. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الله أكبر. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، كنت تعمل، تقوم، تصوم، تصلي، تغض بصرك، تحفظ لسانك، تقرأ، تطلب العلم، تدعو إلى الله، تعلم الناس، ترحم الصغير، تحترم الكبير، هنا تعال، فإن الجنة هي المأوى. نعم. قال الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: أي يسألك المتعنتون المكذبون بالبعث عن الساعة متى وقوعها وأيان مرساها، فأجابهم الله بقوله: فيما أنت من ذكراها، أي ما الفائدة لك ولهم في ذكرها ومعرفة وقت مجيئها، فليس تحت ذلك نتيجة. ولهذا لما كان علم العباد للساعة ليس لهم فيه مصلحة دينية ولا دنيوية، بل المصلحة في إخفائه عليهم، طوى علم ذلك عن جميع الخلق واستأثر بربك منتهاها، أي إليه ينتهي علمها، كما قال في الآية الأخرى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وقوله: إنما أنت منذر من يخشاها، أي إنما نذارتك نفعها لمن يخشى مجيء الساعة ويخاف الوقوف بين يدي الله، فهم الذين لا يهمهم إلا الاستعداد لها والعمل لأجلها، وأما من لم يؤمن بها فلا يبالى به ولا بتعنته، لأنه تعنت مبني على التكذيب والعناد، وإذا وصل إلى هذه الحال كان الإجابة عنه عبثا ينزه أحكم الحاكمين عنه. تمت، والحمد لله رب العالمين. الله المستعان. قول سبحانه: يسألونك عن الساعة، الساعة هي القيامة، وسميت ساعة لأن وقتا محددا، ومن تعظيم الله للساعة أن سماها بأسماء كثيرة: الساعة، الصاخة، الحاقة، القارعة، يوم التناد، يوم النشور، يوم التغابن، يوم الحسرة. يسألونك عن الساعة، أي يسألك المتعنتون عن الساعة استبعادا لها وإنكارا، لأنهم يقولون: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، ما في أرحام تدفع وأرض تبلع. واعلم أن الساعة ثلاثة أنواع: سؤال استبعاد وإنكار، وهو اللي في الآية هذه، والثاني سؤال عن وقت الوقوع، متى تقع، ويعرف الساعة يقين لكن متى تقع، بعد كم سنة. وهذا في حديث عمر المشهور، حديث عمر الرجل جبريل عليه السلام اللي سأل الإسلام الإيمان الإحسان، قال: أخبرني عن الساعة. في رواية البخاري الحديث أبي هريرة قال: متى الساعة، متى تكون، فهو مصدق بها لكن أراد أن تسأل متى. وهذا الرجل جبريل عليه السلام وإنما أراد أن يسأل للناس ليبين أنه لا أحد يعلم متى تكون. هذا سؤال إيش؟ متى تقع؟ وهذا سؤال كفري، وهذا سؤال لا خير فيه. لماذا لا خير فيه؟ ما في مصلحة. ولذلك قال الشيخ ابن سعيد رحمه الله: ولهذا لما كان علم العباد للساعة ليس لهم بمصلحة دينية ولا دنيوية أخفاه الله عنه. فهكذا كل شيء خفيت حقيقته لا مصلحة لنا فيه. مثل ماذا؟ مثل حقائق الصفات، صفات الله، كيف يد الله، كيف شكل وجه الله عز وجل، ما ندري، الله أعلم. واضح ولا لا؟ طيب الثالث سؤال استعداد، سؤال استعداد، وهذا كما في الحديث الذي جاء رجل قال: متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت للساعة؟ قال: والله ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، وإنما أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. يقول أنس رضي الله عنه: فما سمعنا شيئا أحب إلينا من ذلك، لم تبلغ أعمالنا أعمالهم، نرجو أن نكون معهم، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين محبتهم، أن نكون معهم. أنت مع من أحببت. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى تقع، لا تقع. قال سبحانه: فيما أنت من ذكراها، أي ليس علمها عندك. وقال بعض العلماء تفسيرا عجيبا له وجه من الصحة، قال في هذا: فيما أنت من ذكراها، فيما استفهام إنكاري. فيما؟ ليه؟ ليش؟ أنت من ذكرها. شف فيما؟ يعني إيش ليش يسألون؟ ما الداعي؟ قال أنت من ذكرها. يعني بعثك من علامات وقوعها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. وفي لفظ: بعثت في نسم الساعة. وفي لفظ: انكفقني. وهذا يعني له وجه، لكن أول هو الذي عليه الأكثر. ما هو؟ ما لك لها، ما علمها ليس عندك، إن الله عنده علم الساعة. طيب، قال سبحانه: إلى ربك منتهاها، أي ينتهي علمه إلى الله لا إلى غيره. فعلم متى وقوع الساعة لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال سبحانه: إنما أنت منذر من يخشاها. هذه مهمة أيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك من جاء بعدك من دعاة الحق وأهل العلم، إنهم يذكرون. ثم من يخشاها، لأن الذي لا يخشى هذا ما ينفع فيه الكلام. ولذلك كلما ازداد تقوى الإنسان وخشيته لله ازداد تأثرا بالتذكير. وتجد الناس على خيار يتأثرون بالموعظة، والذي ما أصابك أحد جواله ولا تلفتي من يسار، وذا يبكون وذا يقول الربع شو قام يبتون أحد ميت ليه قلبه مطبوع عليه صلى الله عليه وسلم، الله يعافينا وإياه. ولذلك أكثر الناس خوفا أرقهم قلوبا، ولذلك أكثر الناس بكاء نبينا صلى الله عليه وسلم، يبكي عليه الصلاة والسلام حتى يسير الحصير من بكاءه. أبو بكر الصديق بعده كان إذا قرأ القرآن وصلى بالناس ما يسمعهم من البكاء. عمر رضي الله عنه كان على خده خطان كشراك النعل من البكاء. ابن عباس رضي الله عنهما حبر القرآن، حبر الأمة وترجمان القرآن، عميت عيون من البكاء. شيء عجب. لكن يا إخواني اعلموا أن الناس في البكاء نوعان: من الناس من قلبه رقيق سريع الدمعة، وهذا شيء إلى الله عز وجل، ولا ينبغي الإنسان أن يتكلف البكاء خاصة أمام الناس. وكان شيخنا رحمه الله ابن عثيمين أحيانا يرق ويكتم نفسه، وما سمعته باكيا، لكن أحيانا هو يقرأ يوقف، حس أنه تأثر لكن أبدا. لكن بعض الناس يعني إذا قرأ ينشغل، بعضهم ما عاد يقدر يقرأ غصبا، هذا ما يقال فيه شيء. لكن التكلف والتباكي أمام الناس غلط، لكن التباكي بينك وبين ربك هذا مطلوب، خاصة عند ذكر النار. إذا زرت القبور لوحدك بك نفسك، انظر تأمل تذكر حاسبها. ويكفي في التقوى والخشية أن تفعل الواجبات وتترك المحرمات، هذا هو الحد الفاصل. طيب، قال سبحانه: إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. من سرعة مرور الدنيا كأنهم إذا قامت القيامة ما لبثوا إلا ساعة، عشية يعني عشية نهار ما بين الظهر إلى المغرب، أو ضحاها ما بين الفجر إلى الظهر، من سرعة مرورها. هو كذلك والساعة قريبة، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب الناس حسابهم، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فنسأل الله يغفر لنا ويرحمنا وأن يرزقنا حسن الختام، وننتهي هنا والله تعالى أعلم. نعم يا شايخ. إيش؟ تنعت كلام سعدي وينه؟ ولا بتعنته، تعنت العناد والمكابرة، التعنت العناد والمكابرة. هذا يسأل يقول: أحسن الله عليكم، هل الحجامة تبين العين؟ هل إيش؟ الحجامة. أيوة. تبين العين. تبين. حسب ما قد. الله أعلم، ما أدري. أه أيضا سائل يقول الدوسري يقول بماذا تكون مجاهدة النفس؟ تكون المجاهدة بالمجاهدة، يعني المجاهدة فيها أخذ وشد وعطاء، الإنسان يجاهد نفسه. ومن لما يعينك على المجاهدة مجاهدة الأخيار والإكثار الجلوس في المسجد. ثم الآن يا إخواني الإقلال من النظر في الجوال، أقل من النظر في الجوال، يعني نفسك حدد لها وقت معين ولا تنظر في الجوال إلا في الأوقات الميتة، أما بعد الصلوات بعد الفجر بعد العصر أوقات الذروة سان يحفظ وقته، يحفظ وقته، خلص أورادك، خلص ورد التلاوة، أذكار الصباح أذكار المساء بعد الصلاة، خلك اقرأ أذكار، اقرأ معوذات آية الكرسي، صل السنة، حمل الجوال واحد شغال 24 ساعة كله يطلع الجوال، ترى هذا موته، ينحر نفسك ينحر وقتك. أيضا يسأل يقول هل من الممكن أن أحب في الله وفي نفس الوقت أبغض في الله؟ نعم، هذا يجتمع في الإنسان أسباب محبة وأسباب بغض، فيكون مؤمنا فتحب الإيمان ويكون مثلا يدخن فتبغض فيها صفة الدخان. يسأل أيضا يقول كيف أحمي نفسي من الفتن في الوقت الراهن؟ أطلب العلم، جالس العلماء، لازم القرآن، قلل من الجوال. الآن 90% من الفتن من الجوال، 90% أقل 99% من الجوال. أول كان الناس يقرون المجلات ما عاد يقرونها، صحف يروحون يعني يفرون في الشوارع، قلت الآن كلها في الجوال لا نحقبها، عجائب. بل الآن يعني يأتي طوام فواحش تجيك من غير ما تطلبها، فالإنسان لابد هذا والله كأنه ثعبان. أول يقولون احذر لسانك أيها الإنسان لا يدغنك إنه ثعبان، الآن الجوال ثعبان وقنبلها موقوتة، صحيح خطير. هذه بين سؤالها تقول كلها جاتني حجمة تقول لازم تسوين 3 شهور يعني حجامة، أنت عندك عين في جسمك؟ الله أعلم، ما عندي عين. خاف القيام بين يدي الله يوم يقوم الناس لرب العالمين، وأيضا خاف لقاء الله، أن الله يكلم من إنسان النفس. آخر سؤال، ليس المراد المقام يعني المنزلة، لا، المقام أي مقامه هو بين يدي الله. يقول ما هو حق المسلم على المسلم؟ حق المسلم 6، إذا لقيت سلم عليه ويدعك فأجبه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، وإذا استنصحك فانصحه. الشيخ أحيانا يترك، وهذا مما انتقده شيخنا على تفسير شيخ، يقول أحيانا بعض الآيات ما يفسرها، إما أن ينساها أو سقط من الطبعة نفسه أو أراد أن يرجع إليها فلم يرجع.